هي ذخرة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة شيخنا للسامعين. النبيه الأول: ما ذكر من القواعد يطبق على خصوص الكتاب والسنة ويبقى من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وتحريره. إذن هذا المؤلف رحمه الله كأنه بالنسبة للقواعد الأصولية السابقة احتاج إلى هذا التنبيه، احتاج إلى هذا التنبيه وفي محله، بعد أن ذكرت القواعد الأصولية، قواعد الأصول المتعلقة بالمطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام، الظاهر المؤول المجمل المبين إلى آخر ذلك، وما العمل مع هذه جميعا. احتاج رحمه الله إلى هذا التنبيه، التنبيه يتعلق خصوصا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن كنا نتكلم فيما يسمى بماذا؟ بالسياق ومباحث الألفاظ. كل كلام من السابق تقريبا يتعلق بمباحث الألفاظ، بمعنى ننظر في الصيغة هل تدل على عموم أم خصوص، تدل على إطلاق ولا على تقييد، هل هو هذا مجمل مبين مؤول ظاهر نص إلى آخر ذلك. هذه كلها ننظر في الصيغة فنحكم على النص بما يليق به، لكن عندنا كذلك من الأدلة ما ليس بنص، ما ليس بلفظ، ما ليس بلفظ. إذن نحتاج إلى أن ينبه. قال: ما ذكر من القواعد يطبق على خصوص الكتاب والسنة، ويقصد بالسنة كذلك السنة القولية، ويبقى من السنة فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقريره. إذن هذا كذلك باقي من السنة، ما العمل به؟ معناه ما هي القواعد التي نعملها في السنة التقرية أو في السنة العملية؟ نعم. قال: قواعد. قواعد في أفعاله صلى الله عليه وسلم، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به. نعم. إذن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، إذن يخرج ما إذا فعل ما فعل صلى الله عليه وسلم ليس على وجه القربة، وإنما كان فعلا جبليا مثلا، أو فعلا من الأفعال التي لا يتقرب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. إذن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات والمعاملات، إذن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات أو في المعاملات كذلك فهو فيه، فهو أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فيه أسوة حسنة، بمعنى يؤتسى ويقتدى به ويكون فعله شريعة، من فعله فإنه نعم عنده دليل شرعي على ما فعله على وجه القربة كذلك. إذن يفعله من يفعله ويستطيع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الباب عادة الأصوليين أن يقدمه بما يسمى باب الكلام على العصمة وعصمة الأنبياء، لأنهم يريدون أن يقدموا به ليقولوا بأن ما يفعله يكون على وجه يعني الكراهة ولا على وجه التحريم، لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها، وإنما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تكون على وجه، إذا لم تكن من ما يفعل أكثر وجه الجبلة فإنما يفعل على وجه التعبد لله تبارك وتعالى، يفعله على وجه القربة، يعني ما لم يكن على وجه القربة من أفعال، لكل حال أفعال قلنا التي يفعل ما يفعل فيبقى ما يفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو على وجه القربة، فمن اقتدى به واتسى به فقد اتسى نعم بنبي الله عز وجل أمره أن يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل بالقول والعمل والتقرير كذلك. إذن فهو أسوة حسنة. نعم. فصل. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين المجيب والمجيب. نعم. قال: إلا إذا قام الدليل على تخصيصه، يا إلا إذا قام الدليل على تخصيصه، معناها على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن أولا نتمسك بقول الله عز وجل، نعم، فاتبعوه لعلكم تهتدون، جعل لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما آتاكم الرسول فخذوه إذن وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نتمسك بهذا ونقول أن كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أننا نحن نقتدي به، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك أحكام لا شك أنها تخص النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه لا تخفى كذلك على الأمة، كتزوجه صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، ولا كتزوجه صلى الله عليه وسلم من غير مثلا صفية رضي الله عنها جعل عتقها صداقها مثلا، أو نحو ذلك مما هو من خصائصه، فهذا يعني يبقى من خصائصه. وك يعني الوصال في الصوم، وكالصفي، نعم، معناه أنه في العسكر في الجيش مثلا في الغنائم، يعني يعطي لمن يعطي، من يعني بعض ربما عطية لمعنى معين يتعلق بالدعوة، فهذا يعني إنما هو يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فتبقى الأمة تقتدي به في كل ما فعله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحكام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، يا أيها النبي، مع الخطاب موجه له، ولكن تشترك مع الأمة كذلك، يا أيها النبي اتق الله، نعم، إلى آخره. نعم، واصل. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو جائر بين الوجوب والحكمة. إذن وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، القربة معناها التقرب إلى الله عز وجل، هو دائر بين إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ماذا؟ مستحبا مندوبا. واجبا وإما أن، إذا دل الدليل على وجوبه، على أن المالكية مذهبهم أن كل أفعاله واجب، على قول مشهور في مذهب مالك أن كل أفعاله واجبة وهو من مفرداتهم، نعم، ولكن نستحق أنها دائرة بين الوجوب والاستحباب. لأن الوجوب في الحال، حتى نبقى نحن مع قواعدنا السابقة، الوجوب يستفاد من الأمر، إذا الأمر هو الذي في الوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليس خطاب لفظي، ولكن للمستدل به على الوجوب عنده دليل. وما آتاكم الرسول فخذوه، هنا يصيره إلى ماذا؟ الوجوب. يقول قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا جاء به النفس، إذن فيقول به إلى القول. الوجوب نحن نقول أن الوجوب يستفاد من صيغة تدل عليه، هناك صيغة موضوع الوجوب، الوجوب مجرد الفعل وحده لا يكفي في إفادة الوجوب، الفعل وحده فعله النفس لا يكفي، ولذلك فإنه لا يكفي في العموم كذلك، لا يكفي في العموم إلا أن يكون العموم مستفاد بدليل آخر غير الفعل، وأما الفعل فليس له صيغة يعني معينة تدل على أن هذا الفعل، ولكن يستفاد منه أقل أحواله الندب، الندب، نعم، واصل. ويترجح أحدهما بالدليل، إذن يترجح، إذا قلنا هو دائر بالوجوب والاستحباب يكون إذن الفعل من ماذا؟ من النص، من الظاهر، من المجمل، من المبين، الظاهر، الظاهر في ماذا؟ نص، ليس نص، لا لا فعل، يكون مجمل. ترون قال ويترجح أحدهما بالدليل، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل وجوب ويحتمل استحباب، إذن فهو كأنه بينهما ما لم يكن، هذا كذلك ينبغي نستفيد، ما لم يكن فعله بيانا لمجمل، فإذا كان بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكم ذلك المجمل، إذا كان أمرا إذا كان أمرا دليل الوجوب فيصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجب، لأن الفعل هنا ليس مستقل وإنما هو تابع في الحكم للمجمل، فإذا كان المجمل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان المجمل مجمل قبل البيان، فلما بين بالفعل صار الفعل له حكم ذلك المجمل. وأقيموا الصلاة مثلا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صلوا كما رأيتم وصلى صلاة فوق المنبر، هذه الصلاة نقول أنها حكم وحكم ماذا؟ حكم المجمل الذي هو في الأمر. نعم. ويمكن أن يقال بعد هذا أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في تلك الصلاة واجبة. هذا استدلال قوي، إلا أنه ماذا؟ يعكر عليه صلاة المسيء صلاته. إذن صلاة المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأشياء يعني لم يفعلها صلاة في صلاته، فدل على أن ما في صلاة المسيء هو الواجب. قال وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. نعم. إذن كل ما واظب عليه يعني لم يتركه كان صلاة واظب عليه، لذلك نقول إن السنن المؤكدة هي التي واظب عليه، ما ثبت أنه تركها لا في حضر ولا سفر، مثل كالوتر صلى الله عليه وسلم، ولا كالفجر صلاة ركعتين قبل صلاة الصبح، ولا صلاة العيدين على قول قال أنها سنة مؤكدة. نعم. وما فعله ولكن لم يثبت عنه أنه واظب عليه أو فعله مرة أو نحو ذلك فيبقى دائما مندوب. وبعضهم كذلك يفرق بين الفضيلة ما فعله ولو مرة واحدة وربما لم يظهر به. نعم. ونحو ذلك. واصل. وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. نعم. واصل. وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربه. إذن كل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة عليه، يعني نقول أن ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من فعله، نعم، فإنه نقول عنه أنه بدعة، بدعة عند من أراد أن يتقرب بنفس الفعل الذي تركه النذر. مثال صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بلا أذان، بلا أذان ولا إقامة. لو أتى شخص قال أنا بغي أذن لصلاة العيد لأن الناس كثروا وكذا وكذا وكذا، نقول له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن له ولم يقيم كذلك لها الصلاة، إذن فيكون هناك أن فعلها يعتبر بدعة. نعم. واصل. وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محل للتأثير. نعم. وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتأسي، لا يمكن أن يكون محل أسوة واقتداء، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم محض جبلة، مثلا كأنه صلى الله عليه وسلم يمشي نوع مشية. نعم. وما إلى ذلك، فهذا يعني الشخص لو يعني فعله على وجه التعبد قد يقال في أنه قد ابتدع. ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة وهي محل الأسوة. نعم. إذن الهيئة نفسها ليس يعني الفعل نفسه، وإنما فعله، فالفرق بين الفعل نفسه وبين الهيئة نفسها، يعني هيئة الفعل. نعم. فاسد. قواعد في تقريره صلى الله عليه وسلم، كل ما قيل أو قيل بين يديه. ومن تأسابي على كل حال، في بعض ما هو من أفعاله صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة، نعم، فقد يكون الشخص يعني مأجورا ليس على نفس الفعل، ولكن على لعل الحامل له على ذلك هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وشد تعلقه به، لأنه لا يفعل ذلك إلا من نعم أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه حتى حمله هذا الحب على أن مثلا يأكل ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مأكولات كان يأكل الدباء مثلا كان يأكله، نعم، ويتتبعه. فإذا شخص مثلا تتبع الدباء في موضع الأكل، فنقول أنه إنما الحامل لذلك على هذا الفعل على هذا السريع إنما هو شدة حبه، فهو يثاب على طبعا ليس على نفس الفعل، لأن الفعل هذا لم يشرع لنا في حق عنه، لكن يثاب على حبه الحامل له على هذا الفعل. واصل. قواعد في تقريره صلى الله عليه وسلم. قواعد في تقريره تقريره بمعنى إقراره صلى الله عليه وسلم، إقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل، ومعنى الإقرار بمعنى أن يقع الفعل أو القول. يقال من قائل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينكر عليه، هذا بمعنى ماذا؟ أقره. نحن اليوم مثل واحد مدنى يعني قال بحضرتك كلام فاسد، كلام كذا كذا، وقد يكون هذا الكلام يعني فيه ما فيه، وقد يقال عنك أنك أقررته، أقررته بمعنى أنك يعني ما دام تحكت عنه ولم تنكر عليه ولا مانع من الإنكار، فيقال عنك أنك قد أقررته، سيما إذا كنت من أهل الفضل من أهل العلم، ممكن هو يأخذ منه هذا الشيء لا شيء فيه ولا شيء عليه، لأنه لو كان فيه كذا وكذا لا. ولكن كذلك هذا الشخص ممكن أن يستأنس بهذا، ولكن لا نتخذه دليلا، وإنما نتخذه دليلا مع صاحب الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي معه، نعم نتخذه دليلا، فنقول وقع بحضرته، قيل بحضرته، فعل بحضرته، ولم ينكر، ولم ينكر. نعم، إذن فيكون هذا، قال كل ما قيل نعم أو فعل، من ينفع في القرآن، من لمن ينفع في القرآن، قال من يحتنق من ذلك الكفار، الكفار ممكن جدا يحضرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له الكلام الفاسد البذيء الذي لا يصلح وكذا وكذا، فيسكت عنهم النبي، هذا ليس إقرارا، ليس إقرارا. أو المنافقين كذلك، المعلوم نفاقه، معروف نفاقه، نعم، فيسكت عنه النبي، هذا السكوت يسمى الإعراض في الحق، ليس الإقرار، الإعراض، لأن الإعراض عن الشخص الجاهل إلى اليوم يبقى كذلك خلق كريم، خلق كريم، نعم، بل ربما يكون هو عين يعني إسقاطه واحتقاره وعدم اعتباره، كما يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، ولا يكون السكوت هنا إقرار. نعم، واصل. كل ما قيل أو فعل بين يديه أو بلغه وأقره فهو، أو بلغه، إذن قد لا يقع بين يديه ولكن وقع بعيدا عنه، ولكنه بلغه، بلغه النبي عليه السلام، إنما هو يعلم أمته، يعلم أمته، إذن أمته سواء كانوا بحضرته أو بعيدين عنه لا بد أن صلى الله عليه وسلم أن يتابعهم بالإحكام ويعلمهم إياها. نعم، قال أو أو أو بلغه وأقره فهو حق على ما أقره عليه. نعم، واصل. وكل ما قيل أو فعل في زمانه، إذن هذا هو الذي نسميه الإقرار، هذا هو الذي نسميه ماذا؟ الإقرار، أو نقول السنة التقريرية، تؤخذ من الأحكام، تؤخذ منها ماذا؟ الأحكام. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يعود إلى قومه بني سليم فيصلي بهم، يصلي بهم، نعم، ويكون هو الإمام ويصلونهم خلفه، كان يفعل ذلك مرات، ولا شك أن هذا الفعل النبي عليه السلام يعني سمع به وبلغه، ومن معاذ بن جبل، ليس من أي صحابي، من معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال النبي مما قال إني أحبك. إذن فمن اتخذ هذا دليلا على جواز أن يأتم المفترض بالمتنفذ، من اتخذ هذا دليلا فهو مصيب، ولا يجوز أن يقول أن معاذ كان مفترضا، معاذ لا يجوز أن يقول أن معاذ كان مفترضا فتصير صلاة مفترض خلف مفترض في الأشكال، لا، نقول معاذ كيف يجعل صلاته خلف الناس نافلة ويجعل صلاته وإمام بالناس نافلة، هذا غير معقول، وإنما هو يحرص على أن تكون صلاته خلف الناس هي الفريضة، وأن صلاته بقومه نعم هي النافلة، إذن فكان متنفلا معاذ، ومن خلفه كان مفترضا، لا مانع من أن يصلي مفترض خلف متنفل، وهذا لو اتخذ هذا دليله فهو ليس بعيد عن الصواب، يعني استدلاله صحيح وهذه سنة تقريرية. النبي عليه الصلاة والسلام سيما ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قد تخاصم للنبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام. نعم واصل. وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. نعم وكل ما فعل وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. إذن نعم كان أشياء تقع بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تنتشر انتشارا يستبعد أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة دولا كانت تقع على الوقائع العام ويأتون النبي عليه السلام ويخبروا له. يوم ما خرج بعض الصحابة دولا في سرية وكانت السماء فيها سحب فاختلفوا في القبلة وكل واحد منهم صلى إلى الجهة التي يظن أنها قبلة قبلة فصلى بعضهم هكذا وهكذا وهكذا وكل واحد جعل بين يديه خط يعين جهة التي صلى. فلما أصبحوا وجدوا أنفسهم عامة قد صلوا إلى غير قبلة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تجزئكم صلاتكم أو أجزأتكم صلاتكم. إذن فهذا هكذا كانت أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هكذا مثلا يتفرصون في الله في الأحكام الشرعية هكذا ثم بعد ذلك يعني لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانوا يفعلونها ثم يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعث للنبي صلى الله عليه وسلم في حيفا أجنمت في المجد ماء فتمرغت في الصعيد. هذا كله كان واقعا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فركعت ذلك له. إذن فلم يقره على فعله. واضح؟ لم يقره على تمرغه فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم. إذن بين له الفعل الصحيح. هكذا كانت أحوال الصحابة حتى ولو وقع ما وقع بعيد عنه فكان يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك ما يقال عنه أنه إقرار إن أقره إن أقرهم على ما صنعوا نعم. واصل. تنبيه ثاني تختص السنة عن الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها لأن من هذه الناحية ليست على درجة واحدة. نعم معلش قلت وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. نعم إذن فيكون كذلك له نصف شكرا. واصل تنبيه ثاني. نعم تختص السنة عن الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها لأن من هذه الناحية ليست على درجة واحدة بخلاف القرآن فكله متواتر. إذن الكلام السابق الذي كنا نذكر أصوله النص والظاهر والمؤول والمجمل وكذا وكذا وكذا هذا يتعلق بالقرآن والقرآن متواتر كله كما هو معلوم. القرآن كما ذكرنا من شروط القرآن يأتي المصحف مثلا الذي يمكن الواحد منه يكتب مصحفا هذا معناه الشروط السابقة. إنسان مثلا يكتب مصحف لا مانع واحد مثلا أن يكتب مصحف كاش مانع ها؟ لكن إذا كتبه أن يكون طبعا أولا بالرسم العثماني ثم يكون كذلك يعني إذا يكون أحد أوجه العربية الصحيحة ثم أن يكون متواترا. لا مانع أن يكتب مصاحف اليوم الناس على كل حال قبل يعني هذه السنوات التي كثر فيها المطاعم يعني المطابع كان لازم يكتبوا المصاحف التي بأيديهم مكتوبة يكتبونها بأيديهم وكان يلتزمون فيها فيقال القرآن لهذا هذا الذي في هذا الشروط. إذن فالقرآن متواتر متواتر وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها المتواتر وفيها غير المتواتر بل وكثير منها غير متواتر. التواتر على كل حال شرط عزيز التواتر شرط عزيز. أما التواتر كما تقدم أن قلنا التواتر أن ينقله جمع ينقل الخبر جمع جمع وصل عددهم إلى درجة أن نقول أنه مستحيل هذه الجمع أن يتواطؤوا على الكذب أو يتوافقوا. التوافق لا يتم يبعد يستبعد إذن على الكذب ويكون منتهى الخبر كما قالوا ماذا حسيا. إذن هذا بهذه الصفة ربما ينظر تجد الأخبار كلها على هذا الوجه. لكن وجود الأخبار الأخرى التي في مقابل المتواتر يسمونها الآحاد هذا تقسيم على كل حال أهل الأصول، وإلا فأهل الحديث ما كانوا يعتنوا به، لأنهم عندما يقولوا متواتر هذا المتواتر الذي ينقله الجمع، هذا الجمع يعني كونهم جمعا يغنينا عن النظر في عدالة الأفراد، يغنينا عن النظر في عدالة أفراد. يعني مثلا جمع ما إذا خلى على كل حال من أن يأتي واحد كذاب ويرقي الإسناد متواتر هكذا، يعني وهي صورة ربما نادرة جدا. إذا خلى من هذا فجمع يستحيل تواطؤ الكذب، يعني لماذا ننظر في عدالة أفراده هؤلاء؟ لا، وبالتالي فإنه ليس من مباحث المصطلح. إذن المصطلح ينظر في الحديث التي نقلت إلينا نقلا غير متواتر من أحد. إذن فهذا هو الذي يسمى علم المصطلح، علم المصطلح هذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال تختص السنة، ويقصد هنا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. حتى التقرير يحتاج إلى النقل، وحتى الفعل يحتاج إلى النقل. قال عن الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها، من ناحية ثبوتها، ثبوتها أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول ثبوتها معناها المرفوع، المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ثبت أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، أو نقول المسند، المسند، المسند معناها الذي إسناده اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلها قواعد، قواعد نعرف بها هل هذا صحيح ولا هذا ضعيف ولا هذا حسن، والذي يحتج به والذي لا يحتج به. إذن هذه قواعد علم مستقل يسمى علم المصطلح، علم المصطلح. كلمة المصطلح لكل حال هي كلمة أصلها أنها من اصطلح، نقول في الاصطلاح والمصطلح هي وزن افتعل من صلح، ولكن غلبة الاستعمال صار يستعمل هذا على العلم المصطلح، علم المصطلح هو علم مصطلح الحديث بالخصوص، صار يطلق على علم مصطلح الحديث. نعم، وقال علم مصطلح هكذا نقول علم مصطلح الحديث. إذن هذا علم مستقل نحتاجه كذلك في علم أصول الشرع، ونحتاج إلى قدر منه، لأن هذا الذي نريد أن نتخذه دليلا لا بد أولا أن نتأكد ثبت من ثبت، لأن كما يقول نثبت العرش ثم نخش. فنحن ما دام لم نثبت هل هو نعم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أم لا، فلا نستطيع أن نتكلم هل هو نص أم ظاهر أم مؤول أم مجمل، هل يستفاد منه، كيف يستفاد، ونحو ذلك. إذن لماذا نتعب أنفسنا هنا ونحن لم نعرف بعد هل ثبت أم نثبت؟ إذن لا بد أن نتعرف على ما هي تلك القواعد التي بها يعرف هل هو ثابت أم ليس بثابت. نعم، وهي قواعد تتعلق بثبوت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى قلنا بعلم المصطلح، علم المصطلح أو علم الحديث دراية يسمونه، من حديث دراية، وهو علم مصطلح قلنا قائم بذاته. نعم، قال لأنها من هذه الناحية ليست على درجة، ليست على درجة واحدة، معناها متفاوتة في الدرجات. هذا التفاوت الذي أولا يجعلنا نقسمها على الأقل إلى قسمين، قسم متواتر هو الذي ليس يعنينا هنا في الكلام على المصطلح، والقسم الثاني يسمى ماذا؟ الآحاد. الآحاد جمع، جمع ماذا؟ أحد، يظهر أنه جمع أحد. وكان كلمة أحد قالوا إنها لا تكاد توجد هكذا في الإثبات إلا على أن اسم اسم الله يقوله الله أحد، أو قليلا كما في قوله وإن أحد من المشركين استجارك ونحو ذلك. إذن قالوا الآحاد، وهو اصطلاح، اصطلاح يحصلون بالآحاد ما ليس متواتر. المقصود بالآحاد ما كان في طبقة من طبقات إسناده إما واحد أو اثنين أو ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ درجة التواتر. هذا هو الذي يصطلحون عليه فيسمون ماذا؟ الأحد. هذا يعني يحتاج إلى النظر في يعني حال النقلة الرواة، فإذا كان أو جمع شروطا خمسة يسمونه ماذا؟ صحيحا. نعم قال بخلاف القرآن فكله متواتر. إذن القرآن كله متواتر، فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح للاستدلال به في الأحكام. نعم، فكل حديث صحيح أو حسن أو حسن، وكل حديث صحيح أو حسن. إذن الحديث الصحيح يريدون به طبعا كذلك حسب هذه الصناعة هو الذي كذلك جمع شروطا خمسة، هو الصحيح لذاته أن يكون ماذا؟ متصل الإسناد. ونقصد بالإسناد هي سلسلة الرجال الموصل المتن، هذا نقصد بالإسناد سلسلة الرجال الموصل المتن نسميها ماذا؟ الإسناد، وربما سموه السند. الإسناد معناها فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى ماذا؟ الإسناد. عن فلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات، هذا نسميه ماذا؟ المتن. إذن المتن نسمي ذلك الكلام الذي نقل لنا بسلسلة رجال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نسميه الإسناد ونسميه ماذا؟ المتن. إذن فيكون الإسناد كأنه وسيلة إلى إثبات هذا المتن. هذا الإسناد نشترك له شروط حتى نقول عنه أنه صحيح، صحيح الإسناد. هذه الشروط ما هي؟ قالوا أولا أن يكون ماذا؟ متصل. متصل ايش معنى متصل؟ بمعنى كل من رواه كان قد اتصل بمن روى عنه، سمعه منه بأي صيغة من صيغ التحديث المشروع، حدثنا أو أخبرنا أو قال لي أو حدثني أو لآخرك، منها ما هو ظاهر في الاتصال ومنها ما هو نص في الاتصال. إذن لو قال سمعت العدل، العدل على كل حال، قال سمعت أخبرني حدثني قال لي ونحو ذلك، هذه لا تحتمل إلا أنه مباشرة سمع، لا تحتمل غيره، وليس منها ما يكون نعم محتمل للسماع ومحتمل لغيره. فإذا كان الراوي مدلس فيكون لا نقول الكلام عنه أنه نعم يعني ليس محتمل، بل يعني نبحث عن ربما إسناد آخر يصرح فيه، وإلا فإننا نقول عن عنة مدلس، عن عنة مدلس نغمز بها في هذا الحديث. إذن فقلنا ماذا؟ الاتصال. ثم إذن عدالة الرواة، عدالة معنى كل هذا الإسناد كل من فيه من الرواة لابد أن يكون ماذا؟ عدول. والعدل أو العدالة قال ابن حجر رحمه الله هي ملكة، ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة، هذا أجمع تعريف من تعريفه، هي ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. أو بعضهم قال ونظمها وقال عدل الرواية، وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيء من الكبائر. أو بعضهم قالوا العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. نعم هذا هو الذي يسمى العدل، العدل عندهم، العدل عند أهل الحديث هذا هو عدل الرواية، يقابل عدل الرواية عدل الشهادة، يقابل عدل الرواية عدل الشهادة. وش معنى عدل الشهادة؟ عدل الشهادة معنى شخص الكلام في خصوة معينة يقول فلان لأنه حضر، حضر ما حدث. الشهادة معنى الإدلاء، الإدلاء معنى الإخبار بما رأى، حضر موقعا معينا وقع فيها كذا وكذا وكذا، فيطلبه القاضي للإدلاء. للإدلاء بماذا؟ بما شاهده، فيكون يقال هذا شاهد في الرواية. نشترط بعض الشروط أخرى أن لا يكون هذا الشخص له مصلحة في هذه الخصوم، أن لا يشهد الإبن على أبيه، ولا يشهد الشخص على عدوه، واضح. فممكن هنا يعني الشخص في هذه الحالة قد يحمله العداوة على المبالغة والزيادة على هذا العدو، أو تحمله التعاطف مثلا مع أخيه أو مع أبيه، فالقاضي هو الذي ينظر على كل هذا الناس، فربما يعرف ما هو علاقتك بينك والآخر. لكن نحن نتكلم على عد الرواية، عد الرواية، والشخص مثلا الذي طبعا يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنطلب له عدالة فيها هذا الذي ذكرت عنه. العدالة كما قال ابن حجر هي ملكة تحمل بركة بمعنى شيء متأصل في النفس، نعم، تدرب عليه وتمرن عليه، ليس شيء اصطناعي فقط يتظاهر به في حالة من حالات. هي ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى، معنى خصال التقوى والمروءة. إذن حتى الأمور التي تتعلق بالمروءة، المروءة معناها إقامة المروءة. إنسان مثلا يعرف روحه بأنه ينتسب إلى طلبة العلم، لا يليق به يبقى يعيط في الشوارع، يعيط هذا، ولا مثلا لواحد تهورات، واحد سلوكات، واحد الطيش، واحد السفه، ولا لا ثم قاعد يضحك وشاد البرطولات في الشوارع كذا إلى آخره. الأخلاق على كل حال ممكن جدا قد تكون مثلا لعامة الناس، ولكن لا يليق بالشخص الذي هو يقرأ ملتزم في حلقة يريد أن يكون يوما ما من أهل العلم، وهو هكذا هذا مسلكه وهذا حاله، لا يليق به. وأما ربما كان بعض السلوكات لا تعاب على شخص قال فلان ماذا يكون، قال هذا إنسان يفعل كذا وكذا، إذا الأمر لا يعاب عليه. ولكن إذا كان هذا الشخص ينتسب إلى العلم فينبغي كذلك أن يكون على أخلاق حملته، على أخلاق حملته يحمل نفسه على ذلك، نعم. إذن العدالة، وذلك قال أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله، قال في العدل، قال كل طالب علم معروف العناية به فهو عدل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدل، هذا هو. قال ابن كثير رحمه الله هذا المذهب قوي إذا صحيح، هذا المذهب من الذي ذهب إليه أبو عمر يعني قوي، يعني من حيث ما أخذه قوي، نعم، إذا صحيح. كأن أقول أن الحديث يعني فيه ما فيه من الكلام، نعم، ولكن الحديث إن شاء الله صحيح، أو على الأقل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن التحريف الغالين وانتحال المطرين وتعوي الجاهلين. إذن هذا الحديث قلت على الأقل حسن. إذن قلنا بدأ قلنا الاتصال، ثم ذكرنا العدالة، الضبط. إذن الضبط كذلك، الضبط شرط ثالث، لأننا سوالك نذكره فقط لسائل الترشيب. إذن الضبط، والمراد طبعا بالضبط المراد به إما أن يكون الراوي يضبط ضبط صدر، يعني ضبط صدر بمعنى أن كل ما سمعه يحفظه، وجربوه أنه إذا كان العام الماضي وقد سمع له بعضهم في العام الماضي يجد نفس ما قال العام الماضي، أو أعاده عليهم بنفس التعبير، جربوا عليه أنه ضابط، ضابط ضبط صدق. إن كان في حق هذا الضبط ربما نوع مجازفة، لأن صاحبه لا يشك مهما يكون وربما يكبر في السن، وبعد ذلك من أحوال الإنسان تأتي عليه ويجد أن ضباط ضبط كتاب أجود مثلا، كل ما يسمعه يكتب ويلوي، وإذا فاته ما فاته قابل كذلك علماء أحيانا مع يعني أصحابه بعد انتهاء المجلس، فيضبط له نسخة ويحافظ عليها، يعني الكتاب عندما يغلقه هكذا يغلقه هكذا ويغلقه ويضعه في صندوق له، يجمع فيه كتبه ويحافظ عليها محافظة، نعم، هذا يسمى ضبط الكتاب، مو يسمى ضابط، على نوع من الضبط على كل حال، ضبط الكتاب. إذن قلنا العدالة والاتصال والضبط وخلو الحديث من الشذوذ ومن العلة. إذن خلوه من الشذوذ، بمعنى أن ربما في بعض الأحاديث تجد أن راويا يروي الحديث بعبارة رواه غيره عن نفس الشخص الذي روى عنه ولكن خالفه رواه ولكن لم يزيد في عبارة زادها هو، فيقال فلان تفرد بهذه الزيادة مثلا وخالفه فيها فلان هو من الثقات الكبار، خالفه سفيان بن عيينة، خالفه مالك، خالفه الليث بن سعد، خالفه الأوزاعي وهو من كبار الحفاظ وهو لا يرقى في حفظه إلى درجته، فيقال عن حديثه أنه ماذا؟ شاذ. يقال عن حديثه أنه شاذ. إذن الشذوذ قسم من أقسام الضعيف، سوف نرى أنه من أقسام الضعيف. ومن غير كذلك علة، العلة المراد هي طبعا العلة التي هي قادحة، لأن العلة هي كل حال سبب خفي، سبب خفي معنى سبب خفي أنه لا ينتبه له كل شخص مبتدئ مازال يعني في مرحلة تمرين على يعني على نحن ممكن ندرك الانقطاعات، ندرك مثلا كذا وكذا إلى آخره. وأما العلة اللي هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث لا ينتبه له ربما إلا من هو ممارس للأسانيد عارف بها، ممكن من خلال مجرد سماعها فقط يعني ينتبه إلى خلل فيها، قد لا يسعفه في ذلك الوقت أن يعبر عن نوع الخلل، ولكنه بعد فترة ممكن سوف يخرج من هذا في علة وهذه علة وكذا. نعم. كما لو قال لك مثلا واحد أنه اليوم وقع انفجار كبير بعد صلاة الصبح في وسط المدينة، مثال فقط بسيط، فربما أنت يحملك على أنك تكذب هذا الخبر، الخبر لو كان كذلك صحيحا لسرق له الناس، لأنه ليس في وقت يعني في الليل الساعة الواحدة أو الثانية بعد صلاة الصبح، صلاة الصبح الغالب في الناس أن يكونوا على الثقة ويخبرك به مثلا شخص واحد عن شخص واحد، وهذا دوي يعني معناها مفروض أن المدينة كلها انتقلت يعني ظهر أثر ونحو ذلك، فيعني ممكن هذا الخبر قد لا تقبله، يعني ثم بعد ذلك تتأكد بأنه غير صحيح وإنما هو إشاعة فقط ونحو ذلك على كل حال. إذن هذا هو الذي يسمى العلة التي تقدح في صحة الحديث. إذا وأما العلل الظاهرة تسمى علة نعم، ولكنه هي التي لا يخصونها بهذا الاسم، لا يخصونها بهذا الاسم اللي هو العلل، العلل التي ربما يعني ليس كل المحدثين عندهم معرفة بها وخبرة. إذا قلنا ماذا؟ الاتصال، الضبط، عدالة الرواة، خلوه من الشذوذ وخلوه من العلة. إذا كان الحديث هكذا فهذا الحديث ثم صحيح لذاته، وإذا كان على كل حال إنما هو حديث حسن، والحسن هو نفس هذه الشروط إلا أن يعني ليس هو في ضبط رجاله وعدالتهم كرجال الصحيح، نقله حسن. نعم، سلسلة رجال إسناده يعني فيها الاتصال، فيها خلو من علة، فيها خلو من الشذوذ، ولكن عدالة الرواة ليست بذاك، أي ليست بمثل يقال في رجال مثلا فلان صدوق. نعم، ولا ربما أحيانا تلقى صدوق يهم ولكن معه كذلك شخص آخر مثلا تابعه أو نحو ذلك، فيقال عن هذا الحديث أنه ماذا؟ حديث حسن. وكما قال مختصر العام يقول وهو في الحجة كالصحيح ودونه ينصير للترجيح، وهو في الحجة أي الحسن كالصحيح ودونه ينصير للترجيح، من أن إذا ذهبنا إلى الترجيح سوف نرجح الحديث، إذا تعارض صحيح وحسن نرجح ماذا؟ الصحيح، نرجح الصحيح ونترك الحسن. إذن نعم، ويبقى ما عدا ذلك الضعيف من الأحاديث. نعود إلى شروط الصحيح، قلنا الاتصال، اتصال الرواة، إذا كان الحديث منقطع بمعنى يعني راوي لم يثبت أنه اتصل بالراوي الذي روى عنه، نقول ماذا؟ أنه منقطع، نوع من نوع الضعف. فيه رجلين راويين ساقطين متتاليين، نقول أنه معضل، سقط من أول إسناده نقول معلق، سقط من آخر إسناده نقول مرسل. إذن فهذه مثل أقسام ضعيف مرسل منقطع معظم، كذلك نقول منكر، نقول عن حديثنا متروك، نقول موضوع من جهة يعني عدالة الرواة، كل ما رأيناه سابقا نستفيد منه ضعيف، نستفيد من القسم الضعيف، والضعيف ليس حجة، الضعيف الحديث الضعيف نقول أنه لا يحتج به على الصحيح لا في الأحكام ولا في الفضائل. ونقصد بالفضائل طبعا أمور المندوبات وأمور الترغيب والترهيب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك، أي غير صالح للاستدلال، أي لا يتخذ دليلا على شيء من الأحكام. الأحكام تستغني بالصحيح، تستغني بالصحيح من الأحاديث الضعيفة، وتستغني كذلك بالآيات والنصوص نعم الواردة السابقة. إذن قال: كل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك. قال: وكل ما ثبت طلب فعله أو تركه بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء للترغيب فيه أو للترهيب منه في حديث ضعيف لم يشتد ضعفه. نعم، وهذا يظهر منه مذهب الشيخ في مسألة العمل بحديث ضعيف. قال: وكل ما ثبت طلب فعله أو تركه بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء للترغيب فيه أو للترهيب منه في حديث ضعيف لم يشتد ضعفه. هناك أنه حكم وشرط. قال: كل ما ثبت طلبه فعله أو تركه بدليل معتبر، أي شيء من أدلة سابقة المعتبر، أي شيء من أمور الفضائل يعني ثبت لكن بدليل معتبر، يعني أصله ثابت، لكن جاء بعض الترغيب فيه أو الترهيب لكن بحديث ضعيف، فإنه يقبل ما جاء للترغيب فيه أو للترهيب منه في حديث ضعيف لم يشتد ضعفه. يعني جاء مثلا حديث منكر، حديث مثلا نقول شاذ، هذا نعم إلى آخر ذلك، وليس موضوع أو متهم صاحبه بالوضع ونحو ذلك، لا. وإنما إذا فعل ليس ضعيف شديد الضعف رحمك الله وثبت أصله، فإن إذا جاءنا حديث ضعيف في الترغيب فيه أو بالترهيب منه فإننا نقبله. هذا هو مذهبه، قلنا وهو أحد مذاهب نعم في المسألة. بعضهم قال يقبل حديث ضعيف مطلقا، وبعضهم قال لا يقبل مطلقا، وبعضهم فصل قال إذا كان في فضائل الأعمال يجوز بشرط أن يثبت أصله، وبشرط أن لا يكون شديد الضعف، وبشرط أن لا يعتقد على العمل به ثبوته نعم، وبشرط كذلك أن يبين ضعفه، وقليلا من ترى أنهم يبين ضعفه، وإنما يعني سيما الناس على كل حال يعني قليل من اهتمامه بعلم يعني. واصل يعني إذن نتوقفنا